عجزه السيد إن أحب وعاد عبدا غير مكاتب. طيب واللي دفع يرجع إليه؟ لا. لماذا؟ لأنه ما زال رقيق، والمفترض أن كسبه لسيد، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما في الحديث السابق. المكاتبة عقد لازم لا تفسخ من طرف واحد. إن أحب وعاد عبدا غير مكاتب وما قبض من نجوم مكاتبه، يعني ما قبضه السيد من نجوم الكتابة، استقبل بزكاته حولا. ها السيد شو في شيء؟ وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا، هو كل شهر يستلم 1000 من نجوم الكتابة، في شهر محرم في نهايته قبض 1000 النجم الأول، وفي شهر صفر كذلك وربيع كذلك. هذه النجوم متى تزكى؟ إذا حال عليها الحول. فنجم المحرم يزكيه في نهاية شهر الله المحرم من السنة اللاحقة، وهكذا. يعني مثل الرواتب، مثل الرواتب تزكى إذا حال عليها الحول، ويزكى ما بقي منها. يزكى الراتب بكامله، الراتب يصرف منه، قد لا يبقى منه شيء فلا تلزم الزكاة، قد يبقى منه شيء يسير لا يبلغ النصاب كذلك، وإذا بقي منه ما يبلغ النصاب فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول. ها؟ لأن الأصل أن من امتلاك العبد له هو ممتلك، فلماذا يرتبط حول باستلامه لا باستلام حصوله عنده؟ لا لا لا، الآن انفك العبد انفكاك جزئي، ولذلك لا يستطيع أن يتصرف فيه. نعم. الآن قالوا أن المكاتب لا يزكي ما بيده لأن ملكه عليه فيه. نعم. نعم هذا. طيب إذا كان كل نجم يتجاوز الحول فكان المبلغ قبضه. لا، إذا كان النصاب في يد المكاتب وتجاوز الحول، فهل نقول أن هذا المال لا تجب فيه زكاة على أي حد؟ وتجاوز الوقت كان كل نجم سنتين، 5000 على 10 سنوات، 5 أنجم على 5 سنوات. إيه. إذا كانت الأنجم أقل من عدد الأشهر، أقل من عدد السنوات. الآن إيه يعني كل نجم في سنتين مو في سنة واحدة. هل نقول هذا المال ما عليه زكاة أبدا؟ لأنه ما العبد لا يملك والسيد ما قبض، إلا إذا قلنا بأن الزكاة تجب في الدين إذا كان على ملي. ها؟ إذا كان على مالي تجب عليه الزكاة، بمعنى أنه متى طلبه أخذه، لكن إذا كان منجم لا يستطيع أن يأخذه. يعني حقيقة القاعدة أن هناك أموال أو ضابط أن هناك أموال لا تجب فيها الزكاة وإن بلغت نصابا وحال عليها الحال، هل كصحيح ولا لا؟ تنطبق على هذا. وبالمقابل هناك أموال تزكى في السنة مرتين. المدين يزكي ما بيده ويزكيه الدائن، على القول بأن الدين لا يسقط الزكاة، ولا على المذهب القاعدة مضطردة، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. تمام الموت إيه؟ لا، هو مالك، هو مالك كله.